مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله يحيي ويميت، من أسماء الله المحيي المميت. يميت الأحياء من عباده بلا مخافة، يعني الله تعالى لا لخوف يلحقه من ضرر يميتهم. الله يميت من يشاء بمقتضى حكمته إظهارا لكمال قدرته، كما قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ولا يخاف عقباها. والله تعالى يبعث يوم القيامة، يبعث الناس والجن والملائكة والبهائم بلا مشقة. الله تعالى يبعث الأموات بلا مشقة تلحقه، كما أن تكوينهم يكون كذلك، فيبعثهم الله تعالى من القبور بعد أن ماتوا يحييهم. الملائكة لهم وظائف يوم القيامة، البهائم الله يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء ثم يجعلها ترابا، وأما الإنس والجن فقسم إلى الجنة وفريق إلى النار. لذلك يا أحباب، الله تبارك وتعالى قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإذا الله تعالى يبعث الناس يوم القيامة بلا مشقة تلحقه.